بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد ما معنى قوله اي كما عادل احسنت اي انها بلفظ واحد بين معان متعدده كما فهي تكون بمعنى الذي والتي وفروعهما متى تعرب أي نعم على ما ذكر هنا إذا لم تضف هاتي الله هات إذا أضيفت وذكر صدر الصلة هذه حالة إعراب نعم وإذا لم تضاف لم يذكر صدر الصلة كذلك لم تضاف ويذكر صدر الصلة ثلاث حالات هذه الحالة التي تبنى فيها نعم عدا هذه الثلاث وهي إذا أضيفت وذكر صدر الصلة أحسنت وحذف نعم وحذف صدر الصلة أحسنتم ففي هذه الحالة تبنى قال صاحب القواعد الأساسية حكم أي الموصولة وجوب إضافتها إلى معرفة لشدة توغلها في الإبهام قد يحذف هذا المضاف وينوى لشدة توغلها في الإبهام فاحتاجت إلى ما يفيد تعريف يفيدها تعريفا الثاني وجوبا يكون عاملها مستقبلا وهذا فيه خلاف صحيح أنه واجب وجوبا يكون عاملها مستقبلا مقدما عليها وتكون صلتها غير ماضية كذلك وقد سمعت أمس قول يونس أو الكسائي سوينا في حلقة يونس لماذا لا يقال أعجبني أيهم قام قال كذا خلق فهو لا يرى أن العامل يكون فيها ماضيا ولا كذلك صلتها تكون ماضية قال وجوبا يكون عاملها مستقبلا مقدما عليها وتكون صلتها غير ماض غير ماضية لأنها موضوعة للعموم والإبهام فكان المستقبل مناسبا لها والماضي منافيا ثم قال وإنما أوجب تقديم العامل عليها للفرق بينها وبين أي الشرطية والاستفهامية فعاملها يكون مؤخرا عنها لصدارتها بالكلام بعضها فيه كلام خصوصا الثاني ما هو شرط والبقية نعم كما قال قال ما إعراب إن الله بريء من المشركين ورسوله نعم ورسوله بريء هذا قول قول آخر أنه معطوف على اسم إن قبل دخول إن عليه كان مرفوعا لكن أحسن هذا الذي ذكرته الواو استئنافية ورسوله مبتدأ والخبر محذوف ورسوله بريء من المشركين سيأتي معنا هذا بالكلام على إن أخواتها إن شاء الله سيأتي معنا إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل الشاهد أحسنت هذه الحالة تبنى فيها أي لأن وظيفة حذف صدر الصلة نظير هذا البيت قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد سنتا نقول بأن تستعمل اسم الموصول أنه قول جماهير ومنعه أحمد بن يحيى استعمالها اسم موصول منع ذلك أحمد بن يحيى ثعلب قال لا تستعمل إلا شرطا أو استفهاما ثعلب يرى ذلك كما تقدم معنا في الموصل أنها لا تستعمل إلا شرطا أو استفهاما والصحيح أنها تستعمل كذلك أي تستعمل موصولا وهذه الأدلة ترد عليه. بسم الله نأخذ درسا. قال رحمه الله: وبعضهم أعرب مطلقا وفي، هكذا عندكم بعضهم أعرب مطلقا؟ قال: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير وأيا يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل، فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعلنا وصف كمن نرجو يهب. غير مبتدا، غير مبتدا هكذا تعرب، غير، أنا عندي مفتوح على غيره، من صلح صلح جائز، هذا ما قرأنا الذي قبل هذا؟ طيب نقرأ ونرجع لأبيات. قال رحمه الله: وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت، أي الحالات المتقدمة التي أشار إليها الأربع الحالات، ثلاث تعرب وحالة تبنى. قال: وهذا مستفاد من قولي وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت، وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة، فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة أي فيما ذكر في قوله وأعربت أي إذا لم تضف في حال حذف صدر الصلة، فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة، وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة، هذه حالة، أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة، أو لم تضف وذكر صدر الصلة، هذه ثلاث أحوال تعرب فيها. وخرج الحالة الرابعة وهي إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ وإنما تبنى جوازا، نعم كما أشرنا أمس أن بناءها ليس بلازم في هذه الحالة، بل يجوز مع البناء الإعراب، وسيأتي اليوم معنا، وهذا رأي السبوي، لكن الذي سيأتي معنا التزام الإعراب فيها بجميع الأحوال، لكن قوله فإنها لا تعرب حينئذ تقول وبناؤها ليس بلازم في هذه الحالة، بل يجوز مع البناء الإعراب، وهذا رأي السبوي. وهذا رأي سيبويه، سيأتي رأي غيره اليوم إن شاء الله كل الكلام عليه. فهذا رأي سيبويه إن هذه الحالة الرابعة التي فيها البناء هذا جائز، إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، هذا البناء جائز وليس بلازم، بل يجوز مع البناء الإعراب. وأما الكوفيون والخليل ويونس فإنهم لا يجوزون البناء فيها أبدا، بل عندهم تلزم الإعراب ولا تبنى في حالة من الأحوال، سيأتي اليوم هذا الكلام. قال: وبعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أيا غير وأيا يقتفي، إن يستطل وصل وإن لم يستطل، فالحذف نزر وأبوا أن يختزل، إن صلح الباقي لوصل مكمل، والحذف عندهم كثير منجلي، في عائد متصل إن انتصب بفعلنا وصف كمن نرجو يهب. طيب نأخذ إن شاء الله هذه الأبيات فقرة فقرة. قوله: وبعضهم أعرب مطلقا، أي وبعض العرب أعرب أيا مطلقا في جميع الأحوال المتقدمة، ولم يستثن حالة كما تقدم عند جماهير العرب أنهم يعربونها في ثلاث أحوال، في ثلاثة أحوال وحالة تبنى عندهم فيها. وأما بعض العرب فهم يعربونها مطلقا في جميع الأحوال الأربعة المتقدمة ولا يستثنون حالة. هذا قول في قولهم وبعضهم، وحمل بعض الشراح قوله وبعضهم على أن المقصود به بعض النحاء، وبعضهم أعرب مطلقا أي بعض النحاة أعرب أيا مطلقا في جميع الأحوال الأربع المتقدمة ولم يستثني حالة. وأشار بذلك على هذا التفسير إلى الخليل ويونس ومن تبعهما، فإنهم يرون أن أيا معربة مطلقا في جميع الأحوال الأربع. فقوله وبعضهم هذا الضمير محتمل أنه يعود إلى بعض العرب، وبعضهم أي بعض العرب أعرب أيا مطلقا في جميع الأحوال، ويحتمل أنه يعود إلى النحاة، إلى بعض النحاة، فيكون وبعض النحاة، وبعضهم أي بعض النحاة، فالضمير يعود على النحاة. والمقصود بهؤلاء البعض من النحاة يونس والخليل ومن تبعهما، وهو مذهب الكوفيين كما سمعته، لكن من البصريين يونس والخليل. ويذكر عن الجرمي رحمه الله وهو من يرى إعرابها، قال: خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة من يقول لأضربن أيهم بالضم بل ينصبها. هذا بالنسبة للجرمي، وغيره قد سمعوا من هو أعلم منه وهو سبوي رحمه الله تعالى، قد حكى هذا أيهم، بل القرآن جاء بذلك، يعني ما يرى هذا كأنه البنى فيها. قال: خرجت من البصرة فلم أسمع من منذ فارقت الخندق إلى مكة من يقول لأضربن أيهم. فالصواه الأصل لأضربن إيش؟ أيهم بالنص. قال: بالضم بل ينصبها. وقد سمعت أنه قد جاء ذلك في القرآن، لكن هم يخرجون الآية: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، خليل ويونس على الاستفهام، يقولون أيهم ليست موصولة في الآية وإنما هي استفهامية، لأنهم لو قالوا موصولة يقال لهم: كيف أنتم ما تقولون ببنائها، تقولون بنزوم إعرابها، فكيف تقولون بأنها موصولة هنا؟ فيقولون: أي في الآية ليست موصولة وإنما هي استفهامية. ثم اختلفوا في التخريج في الإعراب، فالخليل يقول هي محكية بقول مقدر: ثم لننزعن من كل شيعة، الذي يقال فيهم أيهم أشد، الذي يقال فيهم أيهم أشد، فهي محكية بقول مقدر هذا الاستفهام. ويونس يقول: لا، هي على ما ذكر الخليل الاستفهامية، ولكنها ليست محكية بقول مقدر، فهي مبتدأ وأشد خبر، ويقول لننزعن معلق عن العمل، معلق عن العمل، والجملة هذه في محل نصب مفعول ننزعن، واضح. واعترض عليه وقيل له التعليق خاص بأفعال القلوب، فرأيه رحمه الله أنه ما يلتزم ذلك، وما يلتزم التعليق في أفعال القلوب فحسب، فالتعليق عنده في أفعال القلوب وفي غيرها. هذا هو تخريج الخليل ويونس للآية التي هي حجة عليهم، لكن بقي معنى البيت أوضح في الدلالة وفي الحجية عليهم، أوضح في الدلالة وفي الحجية عليهم. البيت الذي ذكر: فسلم على أيهم أفضل، لا يمكن أن تكون استفهامية هنا أبدا، لا يمكن، ولا كذلك أنعم، لا يمكن أن تكون استفهامية في هذا الموضع، لأن لو قال بالتعليق هنا هي استفهامية والحرف معلق، يقال: لا، حروف الجر لا يدخلها التعليق، وإنما التعليق خاص بالأفعال. وكذلك لا يمكن تقدير عامل على رأي الخليل، لا يمكن تقدير عامل، وراجع في ذلك المغني وغيره، فإنه وغيره تكلم على هذه المسألة. فالحاصل أن البيت أدل فيما يراد، أدل وأصرح من الآية، الآية ممكن أن تخرج عن الاستفهام، لكن البيت يصعب تخريجه، البيت الذي ذكر يصعب تخريجه على الاستفهام، كما تجد ذلك في المغني وغيره. طيب، قال: وبعضهم أعرب مطلقا، انتهينا من هذا، أن أيا فيها خلاف، الراجح المشهور ما تقدم معنا، نعم، رأي سيبوي رحمه الله تعالى أنها تعرف في ثلاث أحوال، تبنى جوازا في حالات. وهؤلاء التزموا فيها الإعراب ولم يجوزوا فيها البناء، والصحيح أن البناء جائز فيها. ثم قال: وفي ذا الحدب أي غير أي يقتفى، غير أي يقتفي، يقتفي هكذا يضبط. معنى هذا وفي ذا الحدب أي غير أي يقتفي، معنى هذا الكلام أن غير أي من الموصولات المتقدمة يتبع أيا، يقتفي أيا أي يتبعها في حذف صدر، في حذف صدر الصلة وهو الضمير الواقع مبتدأ. هذا معنى قولي وفي ذا الحذف، قوله في ذا الإشارة يعود على حذف صدر الصلة، وفي ذا الحذف الإشارة يعود إلى حذف صدر الصلة. فغير أي يقتفي أيا أي يتبعها في حذف صدر الصلة، أي في حذف الضمير الواقع مبتدأ، غير أي يشاركها لكن بشرط، وأما أي بغيره ليس في هذا الشرط الذي سيذكر. واضح قوله الآن: وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي، معناه تقديم وتأخير في الكلام حتى يتضح لك معنى البيت، أن غير أي يقتفي أيا في إيش؟ في ذا الحذف، وهو أي في حذف صدر الصلة، في جواز حذف صدر الصلة وهو الضمير الواقع مبتدأ، الضمير الواقع مبتدأ يجوز حذفه، يجوز حذفه في غير أي. أي تقدم معناه أنه يحلب باتفاق، يحلب باتفاق ومن غير الشرط الذي سيذكر، لا يشترط فيه هذا الشرط الذي سيذكر. أما غيرها فيشترط في حذفه، أي في حذف هذا الضمير الواقع صدر الصلة وهو الضمير المبتدأ، يشترط في حذف ما ذكر إن يستطى الوصل، أي إذا طالت الصلة، وصل أي الصلة، إن طالت الصلة جاز حذف الضمير الواقع مبتدأ في غير أي. وأما في أي فلا يشترط هذا الشرط، يجوز حذفه من غير اشتراط هذا الشرط. أما غير أي من الموصولات فلا بد من هذا الشرط في حذف صدر الصلة، لا بد من هذا الشرط في حذف صدر الصلة وهو الضمير الواقع مبتدأ. ما هو هذا الشرط؟ أن تطول الصلة، تكون طويلة الصلة، وطول الصلة يحصل إما بالمفعول أو بالجار والمجرور أو بهما معا يذكران أحيانا في الكلام. طول الصلة يحصل بالمفعول ويحصل كذلك بالجار والمجرور، فإذا وجد مفعولا زائدا على الخبر المفرد هذا، زائدا على الخبر المفرد، فهذه الصلة يقال لها طويلة، هذه الصلة يقال لها طويلة فيجوز الحذف. واضح؟ فطول الصلة يحصل بما زاد على الخبر المفرد، بما زاد على الخبر المفرد يحصل طول الصلة. كان تقول مثلا: جاءني الذي ضارب أخاه، جاءني الذي ضارب أخاه، هل يجوز الحذف هنا أو ما يجوز؟ الآن غير أي هذا الذي، هل يجوز الحذف أو لا يجوز؟ لماذا يجوز؟ هل توفر الشرط؟ نعم، طالت الصفة بالمفعول، طالت الصفة بالمفعول، فيجوز هنا حذف هذا الصدر وهو الضمير جاءني الذي ضارب أخاه، فهنا الأصل إيش؟ جاءني الذي هو ضارب أخاه، فحذفنا صدر الصلة لأن الصلة طالت في غير أي. أما في أي فلا يشترط هذا الشرط. جاءني الذي جالس في الدار، جاءني الذي هو جالس في الدار، هكذا الأصل مثلا، جاءني الذي هو جالس في الدار، هل يجوز هنا حذف صدر الصلة الضمير فنقول جاءني الذي جالس في الدار؟ لماذا؟ طالت الصلة بالجار والمجرور. فالحاصل أن غير أي من الموصولات يجوز حذف الضمير الذي هو واقع صدرا للصلة الذي هو المبتدأ العائد على الموصول بشرط أن تطول الصلة، فإذا طالت الصلة جاز حذفه، وطول الصلة يحصل بالجار والمجرور أي بما زاد على الخبر المفرد، بما زاد على المفرد الذي وقع خبرا، يكون بالجار والمجرور، يكون بالمرفوع، يكون بالمنصوب إلى آخر ذلك. فإذا طالت الصلة لا بس المرفوع ينظر، لكن نص على الطول بالمفعول وبكذلك أيضا المجرور. وحكى سبويه ما سيأتي معنى من قول العرب: جاءني الذي قائل لك سوءا، هذا سيأتي معنا. أو ما أنا، هكذا المثال هو: ما أنا بالذي قائل لك سوءا، هذا شاهد على حد صدر الصلة في غير أي، لأن الصلة طالت توفر الشرط، ما أنا بالذي قائل لك سوءا، فحكى سبوي هذا أي على جواز حذف صدر الصلة عند طولها في غير أي، في غير أي. فكيف طالت؟ بأي شيء طالت هنا الصلة؟ طالت بالجار والمجرور وبالمفعول، فهنا جاز الحذف، العرب نطقت بهذا، والأصل جاء ما أنا بالذي هو قائل لك سوءا، ثم حذف صدر الصلة لتوفر الشرط. طيب، ومن ذلك أيضا قوله تعالى مع طول الصلة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هذا حذف هنا صدر الصلة لطول الصلة. نعم، الجار والمجرور طالت بالجار والمجرور وهو في السماء، فهذه الآية يستدل بها أيضا على الحذف في غير أي عند طول الصلة بالشرط هذا، إذا حصل في الصلة طول جاز الحذف، هذا بالنسبة لغير أي، أما أي فلا يشترط فيها هذا الشرط. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أين الضمير هذا الذي هو صدر الصلة؟ محذوف، والتقدير هو الذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، وهو في الأرض إله، فيكون الجار مجرور متعلق بإله، ليس خبرا مقدما وإله مبتدا مؤخرا، هذا خطأ الإعراب، وإنما في السماء جار مجرور متعلق بإله لأنه بمعنى معبود، وإله خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، وهو الذي هو في السماء إله وهو في الأرض إله، هذا الأصل. فالجار مجرور ليس خبرا مقدما وإله مبتدا مؤخرا، وإنما هو متعلق بإله، وإله خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، وهو واقع صدرا للصلة، هذا هو. لا، متعلق بإله وليس باستقرة، لا تكلف يحصل فساد، وهو الذي استقر في السماء إله وفي الأرض استقر إله، هذا أحسن تركه في شبه الحلولية، أحسن تركه، فأحسن ما يقال أن في السماء متعلق بإله لأنه معبود بمعنى معبود، ويكون هو الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض. استقر في السماء وفي الأرض متعلق بإيش؟ في الأرض استقر، كيف ذا يصلح هذا الكلام؟ أي ما هو استقر في السماء جار ومجرور متعلق بإله، لأن إله بمعنى معبود، وهو الذي هو معبود في السماء ومعبود في الأرض، أحسن من التعليق باستقرة. سيأتي إن شاء الله الكلام على هذه الآية. انتهينا من قوله وفي ذا الحذف الإشارة إلى أي شيء يعود؟ أي وفي حذف صدر الصلة في غير أي كذلك جائز، لكن بشرط طول الصلة، هذا معنى البيت اختصارا. أيوة، في حذف ذا العائد الذي تقدم معكم وهو الضمير الذي يقع مبتدأ جائز في غير أي، لكن بشرط طول الصلة، انتهينا من هذا. قالوا وفي ذا الحذف أيا غير أي يقتفي، أي يقتفي أثرها في هذا في حذف العائد عليه الواقع صدر الصلة. إن يستطى الوصل، أي إن طالت الصلة، وصل أي الصلة، إن يستطى الوصل أي إن طالت الصلة بهذا الشرط، وإن لم يستطى فالحذف نزر، إذا لم يحصل في الصلة طول فالحذف قليل جدا، قليل جدا، والكوفيون يجوزونه قياسا على ما سمع، يجوزونه قياسا على سمع، على ما سمع. ابن مالك يرى أنه جائز ولكنه قليل، فلذلك قال وإن لم يستطل فالحذف نزر، وأما البصريون يمنعون ذلك، إذا لم يحصل في الصلة طول فلا يجوز الحذف، لا يجوز الحذف عند البصريين، لا نزر ولا قياسي، ما يجوز عندهم الحذف، وما سمع لا يقاس عليه، توقف عن المسموع، وما سمع من الحذف مع قصر الصلة وعدم طولها لا يقاس عليه، وإنما يتوقف عند المسموع، لكن مذهب الكوفيين ما سمعته، أنه إذا لم يحصل طول في الصلة أو حصل طول في الصلة جائز إيش؟ حذف الصدر هذا الذي هو الضمير الواقع مبتدأ، يجوز حذفه طالت الصلة أو لم تطل. وأما المصنف فيقول حذف هذا العائد مع عدم الطول نذر قليل جدا، قليل جدا، فالأحسن لا يقاس عليه، الأحسن لا يقاس عليه، فهو قليل عند رحمه الله تعالى مع جوازه، مع جوازه لكنه نذر قليل. واضح إلى هنا؟ الصواب هو مذهب الكوفيين، الصواب نعم لوجود سماع، لوجود سماع في ذلك كما سيأتي معنا. قال وإن لم يستطل فالحذف نذر، أي إذا لم يحصل في الصلاة طول فالحذف قليل، نذر أي قليل. وقد تقدم الصلاح بن مالك في قليل، تقدم الصلاح بن مالك رحمه الله في قليل، ونذر هنا بمعنى قليل. قال وأبوا أن يختزل، أي أن يحذف، وأبوا أن يحذف، أبوا الضمير مختلف فيه، منهم من قال عائد على العرب، ومنهم من قال، ومنهم السيوطي يقول عائد على النحاة وهذا أقرب. وأبوا أي أبى النحاة أن يحذف، أن يختزل أي يحذف. قال وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. معنى قوله رحمه الله وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل، معناه أنه يشترط في حذف العائد إذا كان مبتدأ أن يكون ما بقي بعد حذفه غير صالح، غير صالح لأن يكون صلة مستقلة، هذا هو الشرط. قال وأبوا أن يختزل أي أن يحذف إن صلح الباقي لوصل مكمل، معناه أن العرب أو النحاء أبوا أن يحذفوا هذا الصدر إذا كان الباقي الذي بقي من الصلة يصلح أن يكون صلة دون النظر إلى المحذوف، دون النظر إلى المحذوف. فإذا كان الأمر كذلك لا يجوز حذفه. كان تقول جاءني الذي هو أبوه منطلق، جاءني الذي هو أبوه منطلق، فلو حذفته الآن هذا الذي وقع صدرا فالباقي يصلح أن يكون إيش؟ صلة. ففي هذه الحالة إذا كان الباقي صلح أن يكون صلة لا يجوز حذف هذا العائد، لا يجوز حذف هذا العائد، لأنك لو حذفت لا ندري فيه حذف الكلام أو ما فيه حذف، ما ندري، واضح. فلذلك إذا كان الباقي يصلح أن يكون صلة كاملة فلا يجوز أن يحذف هذا العائد، نحو ما سمعت جاءني الذي هو أبوه قائم، فلو حذفته وقلت جاءني الذي أبوه قائم هل سيدري السامع الآن هنا في حذف وما في حذف؟ ما يعلم، لأن الباقي يصلح أن يكون صلة. أو قلت جاءني الذي هو في الدار، جاءني الذي هو عندك، فلو حذفته وقلت جاءني الذي في الدار أو جاءني الذي عندك هل يجوز الحذف في هذا الموضع؟ لماذا لا يجوز؟ لأن الباقي لو حذفت صالح أن يكون صلة كاملة، فلا يدرى في الكلام حذف أو ليس في الكلام حذف، لا يعلم ذلك. فعلى هذا لا يصلح أن يحذف العائد الذي هو يقع صدرا للصلة إذا كان الباقي يصلح أن يكون صلة كاملة بنفسه، صلة كاملة بنفسه، فلا يجوز حذفه في هذه الحالة، وإنما حذفه فيما تقدم إذا لم يصلح. وهذا شرط عام في أي وفي غيرها من الموصولات، هذا الشرط عام يشمل أيضا أيا في من الموصولات. وأما الشرط الأول فهو في غير أي، الشرط الأول المتقدم في غير أي طول الصلة. قال إن صلح الباقي لوصل مكمل، أي لصلة كاملة، لوصل لصلة كاملة. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل وصف كمن نرجو يهب. ذكر رحمه الله حذف العائد المرفوع ثم انتقل إلى حذف العائد المنصوب، فقال رحمه الله أن العائد المنصوب حذفه كثير جدا، وهذا ظاهر، حذفه كثير جدا إذا كان متصلا بفعل أو بوصف، فحذفه كثير جدا منجلي ظاهر، هذا معنى البيت. والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف، أي معناه أن حذف العائد المنصوب المتصل بفعل أو وصف هذا كثير في كلامهم جدا، كثير في كلامهم جدا، هذا معناه. ثم مثل بمثال على حذفه مع الفعل، اتصل بالفعل كمن نرجو يهب الأصل كقولك الذي نرجوه يهب، فحذف العائد من نرجو والأصل نرجوه، كمن نرجوه يهب. من يعرف هذا كمن نرجو يهب؟ الكاف داخل على محذوف كقولك، هذا هو إذا وجدت الكاف نحو هذا داخل على محذوف. من اسم موصول مبتدأ، نرجو صلة الموصول فعل مضارع، والفاعل نحن، والجملة جملة نرجو صلة الموصول لا محل لها من الإعراب كالذي نرجوه يهب، وجملة يهب خبر لمن، جملة يهب خبر لمن. والشاد حذف العائد المتصل بالفعل، الشاد حذف العائد المنصوب المتصل بالفعل. وأما مثال العائد المتصل بالوصف كقول الشاعر ما الله موليك فضل، سيأتي ما الله موليك فضل فاحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر، فما لدى غيره نفع ولا ضرر. فالشاهد فما الله موليكه الأصل، ما الله موليك فضل الأصل، ما الله موليكه فضل أي الذي الله أعطاك أعطاكه فضل عظيم فاحمدنه به، هذا معنى البيت. فالحاصل أن العائد المنصوب المتصل يجوز حذفه، المتصل بالفعل وبالوصف يجوز حذفه، هذا كثير في كلامهم، هذا هو الحاصل. إلا أنه مع الفعل أكثر من الوصف، إلا أنه مع الفعل أي حذفه مع الفعل أكثر من الوصف. وقول في عائد متصل خرج بذلك المنفصل فلا يجوز حذفه، جاءني الذي إياه أكرمت، جاءني الذي إياه أكرمت لا يجوز حذفه لأنه ما هو متصل هذا وإنما هو منفصل، فقوله متصل خرج المنفصل فلا يجوز حذفه في نحو جاءني الذي إياه أكرمت. وقول بفعل أو وصف إذا اتصل بالحرف لا يجوز حذفه، جاءني الذي إنه فاضل، جاءني الذي إنه فاضل، جاءني الذي كأنه أسد، هذا لا يجوز حذفه لأنه لم يتصل بفعل ولا بوصف وإنما اتصل بحرف، فإذا اتصل بحرف لا يجوز حذفه، وإنما الذي يحذف هو المتصل بفعل أو بوصف. فإذا قوله متصل وبفعل أو وصف هذان احترازان، فقوله متصل احترز به عن المنفصل لا يجوز حذفه، وقوله بفعل أو وصف احترز به عن المتصل بحرف لا يجوز حذفه. نكون بهذا انتهينا من هذه الأبيات إن شاء الله وظهرت لكم. لا عند المصنف لا يشترط، نعم. ومنهم من قال يكفي المثال يدل على المقصود كمن نرجو يهب، لم يذكر هذا الشرط لأن المثال دل عليه، مثل بفعل تام ولم يمثل بفعل ناقص، ما شاء الله. قال رحمه الله يعني أن بعض العربي، هذا قول ابن عقيل وتفسير ابن عقيل، أن المقصود بالضمير في قوله وبعضهم يعود على العرب، وفسر الأشموني والسيوطي وغيرهما قول الناظم بعضهم لبعض النحاة، لبعض النحاة. قال يعني أن بعض العرب أعرب أي مطلقا، أي إن وضيفت حذف صدر صلتها، فيقول يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم، وقد قرئ شذودا، وقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، والقراءة الشاذة يحتج بها على القواعد النحوية كما قرر ذلك السيوطي. قال وقد قرئ ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالنصب، وروي فسلم على أيهم أفضل، هذا أيضا حجة ثانية في جواز النصب لا في وجوبه، هم يقولون بالوجوب لكن الصحيح إيش؟ الجواز، جواز الإعراب ومع البناء، البناء أرجح. قال وأشار بقوله وفي ذا الحذف إلى آخره إلى المواضع التي يحذف فيها العائد على الموصول، وهو إما أن يكون مرفوعا أو غيره، فإن كان مرفوعا لم يحذف إلا إذا كان مبتدأ وخبره مفرد نحوه والذي في السماء إله. من يعرف الآية؟ تفضل زكريا. نعم هو مبتدا، احسن، الذي خبر، سما جار مجرور متعلق باله، واله خبر لمؤتمر محذوف تقديره هو، وهو الذي في السماء، أي هو في السماء إله. أحسنته. انظر ابن حمدون تكلم على الآية، ابن حمدون لأن وقت الآن كنا نريد نذكر هذا لكن وقت. انظر ابن حمدون الأول 108. قال: وأيهم أشد، حذف العائن وهو صدر الصلة هنا، هو أشد. قال: فلا تقول جاءني اللذان قاما ولا اللذان ضربا لرفع الأول بالفاعلية، لأن هذا العائد الذي هو الصدر يكون ويش مبتدأ، يشترط فيه أن يكون مبتدأ مرفوع وهو واقع مبتدأ، أما إذا وقع فاعلا أو نائبا فلا يحذف. فلا تقل جاءني اللذان قاما ولا اللذان ضربا، نعم، لرفع الأول بالفاعلية، اشترط نعم الإخبار المفرد، والثاني بالنيابة، بل يقال قاما وضربا. وأما المبتدأ فيحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، نعم يحذف مع أي وإن لم تطل الصلة، كما تقدم في قولك وقد علمنا طول الصلة يحصل بالزايد عن الخبر المفرد، بالزايد عن المفرد مخبر به عن المبتدأ، فما زاد على ذلك فهو يكون به حصل الطول، كالجار مجرور وكالمفعول. قال: وإن لم تطل الصلة، كما تقدم من قولك يعجبني أيهم قائم، لم تطل الصلة، هل ذكر شيء هنا يا أخوان زائد على الخبر المفرد؟ هذا لم يذكر شيء، هذه الصلة ما طالت، لكن يجوز مع أي، باتفاق يجوز مع أي الحذف وإن لم يحصل في الصلة طول. ونحوه: ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة، وقد سمعت طولها يحصل بما ذكرنا. ذكر هذا المأخوذ الذي أشرنا إليه. قال: وطولها أن يكون فيها زائد على المفرد المخبر به عن الصدر، إذا يريد يكتبها يكتبها هنا إلا إذا طالت الصلة. تقول: وطولها أن يكون فيها زائد على المفرد المخبر به عن الصدر، وطولها أن يكون فيها زائد على المفرد المخبر به عن الصدر، إلى آخر كلامه، راجعوه تتم للفائدة. المكودي الأول 108. قال: ولا يحذف صدر الصلة مع غير أي إلا إذا طالت الصلة، نحو: جاء الذي، جاء الذي هو ضارب زيدا، هنا طالت الصلة، بأي شيء حصل الطول يا أخوان؟ بالمفعول هو زيد، فيجوز أن تقول: جاء الذي ضارب زيدا لطول الصلة، فيجوز الحذف. قال: فيجوز حذف هو، فتقول: جاء الذي ضارب زيدا. ومنه قولهم: ما أنا بالذي قائل لك سوءا، الذي عنده سقط يصلحه، الذي عنده سقط يصلحه، اكتبوا هكذا، فتقول: جاء الذي ضارب زيدا، جاء الذي ضارب زيدا، ومنه قولهم: ما أنا بالذي، إلى آخره، ما أنا بالذي قائل لك سوءا، إلى آخر هذا. ومنه قولهم: ما أنا بالذي قائل لك سوءا، هذه هو تشطبونها. طلح لكم سقط يا أخوان أصل الكلام، الآن عندنا فتقول: جاء الذي هو قائل لك سوءا، هكذا عندنا صح، هذا سقط بين هذا الكلام، تقول الأصل يعني حصل السقط، فتقول: جاء الذي ضارب زيدا، لأنه يقول فيجوز حذف هو، فتقول، فتقول يعني كل الكلام، فتقول: جاء الذي ضارب زيدا، انتهينا لهنا. قال: ومنه قولهم: ما أنا بالذي، إلى آخره، ما أنا بالذي قائل لك سوءا، الذي عنده هو يشطب عليها، الذي عنده هو يشطبها، هذا ما هي داخلة معنا هنا، أي منهم من حذف الصلاة، من حذف الواقع صدرا، هذا الذي حكاه سيبوي رحمه الله عنهم، هذا المثال حكاه سيبوي عنهم. قال: جاء الذي هو ضارب، والآن ما أنا بالذي، لا ما في، ما أنا بالذي قائل لك هكذا محكي عن العرب، ما فيه هو فيه المحكي عن العرب ما فيه هو، قالوا منه قولهم كذا، هو يكون في التقدير بعد ذلك. الأصل ما أنا بالذي هو قائل لك، أي ومنه ومن حد صدر الصلاة هذا المسموع عن العرب الذي حكاه سيبويه، ثم تأتي بالتقدير الأصل كذا. لا لا، هو ما له معنى هنا، هو أبدا ما له معنى، هذا هو فيشطب. وأيضا هكذا في محمد محدين، هكذا موجود في محمد محدين من غير هو، صح؟ نعم. أحسنت، عندكم أيضا زيادة هذه، نعم موجود عند السقط. طيب، تقول سقط ضارب زيدا ومنه قوله ما أنا بالذي، الآخر مثال، والتقدير بالذي هو قائل لك سوءا، هذا أيضا سقط يا أخوان، والتقدير بالذي هو قائل لك سوءا، الذي ما عنده صلح، هذه الطبعة رديئة جدا. قال فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل، إذا لم يحصل طول في الصلة كما قال نذر، إيش عبارته؟ وإن لم يستطل فالحذف نذر. قال رحمه الله فإن لم تطل الصلة فالحذف قليل، وأجازه الكوفيون قياسا نحو جاء الذي قائم، يجوز هذا عند الكوفيين، جاء الذي قائم وإن لم يحصل طول في الصلة، التقدير جاء الذي هو قائم، ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسنوا، أي هو أحسنوا، كذلك قراءة أخرى أيضا خارج السبع، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، مثلا بعوضة، مثلا ما، أي الذي هو بعوضة، جعلوا ما هنا اسم موصول، مثلا ما بعوضة، فما هنا اسم موصول بمعنى الذي هو بعوضة، الذي هو بعوضة، أيضا هذه القراءة استشهدوا بها، تضيف هذه القراءة إن شاء الله في قراءة الرفع. وقوله مثلا ما بعوضة، بعوضة على أن ما هنا اسم موصول، بعوضة خبر المبتدا محذوف، هو بعوضة، الذي هو بعوضة. قال رحمه الله ومنه قوله تعالى تماما على الذي أحسنوا في قراءة الرفع، والتقدير هو أحسنوا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.